ثم قيل له كيف تفطر؟ ما بقي من الوقت إلا قليل، أقل من نصف اليوم. قال إذن هونت، أنا صائم. هل يكتب له يوم أو من النية الثانية؟ من النية الثانية، لأنه قطع النية الأولى وصار مفطرا. لكن يصح أن ينوي النفل من أثناء النهار إلا إذا كان في رمضان، فإن رمضان لا يصح فيه صوم أي يوم. نعم. بارك الله فيك. نوى أن يفطر لكن مثلا ما وجد أكل، نوى أن يفطر ما وجد أكل فأتم صيامه. نعم. فرق. نعم. هل يصح هذا الفرق؟ ما يصح، لأنه نوى الفطر. لكن ما نوى قطع. أما لو نوى أن يفطر بمعنى أنه يقول إن وجدت ماء شربت أو إن وجدت طعاما أكلت، ولكنه ما فعل، فإنه لا يفطر. والفرق أن الأول جزم بالقطع، والثاني عزم على فعل المحظور ولم يفعل. نعم. إيه نعم. لأن هذا الصوم يوم. وجد طعام فما هو الصيام. نعم. لماذا قلنا له نصف الأجر أو نصف الأجر؟ لأنه يصح النافل بنية من النهار كما جاء في الحديث. لكن صد الأجر. كيف لا؟ الأجر ما له إلا من نصف اليوم. لم يشف قلنا أنه يكتسب في الرياء يعني؟ يعني عمل من الأعمال الصالحة. طيب. رياء. تاب متى؟ تاب بعد العمل واحتسبه مرة وكان له الأجر. لا لا، ما يصح الأجر إذا تاب، يسقط عنه الإثم فقط وليس له أجر. نعم. يقول لو أنه أفطر لعذر في رمضان ثم نام من بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر قليلا، لا صام اليوم لا صيام ثم صام ثم أي نعم، لكن من نيته من فضلك اقلب الشريط يستمر يعني يكفي على القول الذي رجحناه يكفي. نعم من بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر قليلا، لا صام اليوم يعني ثم صام، لكن من نيته أن يستمر يعني يكفي على القول الذي رجحناه يكفي. أنتم فاهمين السؤال هذا؟ يقول رجل مسافر، والمسافر له أن يفطر في رمضان، أفطر يوما أو يومين ثم بدا له أن يصوم ونوى الصوم بقية الشهر، ثم في يوم من الأيام نام من بعد العصر إلى بعد الفجر، هل يصح يومه هذا؟ يصح صوم يومه هذا أو لا؟ على القول الذي رجحنا يصح، لأنه نوى الاستمرار في الصوم إلى آخر شهر. سؤال جيد. يقول لو نوى الإفطار في رمضان فقلنا أنه يفطر، لكن هل يجوز له أن يستمر في الفطر يأكل ويشرب؟ نقول إن كان يباح له الفطر فلا بأس، كالمريض مثلا أو المسافر، وإن كان لا يباح له الفطر فإنه يلزمه الإمساك والقضاء. والقاعدة في هذه المسألة أن كل من أفطر لعذر فإن له الأكل بقية نهاره. لو أفطر لإنقاذ معصوم في رمضان وأنقذه